في الكلام على القلوب وأمراضها وشفائها. ما هي أسئلة البحث؟ ما أسئلة البحث؟ هذا النص يجيب على أسئلة؟ من خلال ما قرأتم، هل هذا النص فيه إجابة على أسئلة أو تساؤلات من مثل الأدلة؟ هل هناك أدلة على الأمراض؟ خمسة عشر سؤالا، تفضل. ما حقيقة أمراض القلوب؟ ما وجه أو أوجه المقارنة بين أمراض الأبدان وأمراض القلوب؟ ما المقصود؟ وما هو المقصود أن يعرف؟ ماشي، تفضل. إيش ما هو القلب؟ ما هي الأمراض؟ وما أمراضه؟ الشفاء، ما هو شفاءه؟ والشفاء والنتيجة؟ جيد، ها. سؤال مركب. اللذات والآلام وحسيها وغير حسيها. ما الحسد وما أنواعه؟ الفروق بين الحسد والغبطة والتنافس. على أي شيء فطر العباد؟ ماشي، هذه تساؤلات. أنتم الآن ترون أن هذه أسئلة النص ومادة البحث التي يناقشها شيخ الإسلام. طيب، في أسئلة أخرى؟ تفضل. علاج القلب وغذاؤه. إيه؟ وقاعدة الغذاء والعلاج. ما هو ما الأجور يعني؟ الأجور المترتبة على المرض الذي يصيب القلب. تفضل. ها؟ علاج مرض العشق المحرم. حياة القلب ومرضه وموته، الفروق ولا ايش؟ او المعنى؟ من مات بمرض نفسي يطلق عليه ما أنه شهيد. جيد، ماشي، جيد. أنا أعتبر أنه الآن يعني يدل على أنكم قرأتم، وما زال السؤال قائم في الخيط الناظم، أو هذه الجمل التي ذكرتموها هي في الحقيقة تدور حول القلب. جميل، ولذلك كما قلنا من قاعدة الرسائل الأولى أن تكون أكثر وضوح أكثر قرب، ولذلك موضوعه هنا يكاد يكون موضوع ظاهر. لكن في بيان كيف عالج الموضوع أو ناقش الموضوع هنا يبان ويتضح الفرق في الفهم. يعني الآن إذا قلنا جملة عامة في أن النص يناقش قضية القلب فهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق أن الموضوع الرئيس أو القضية في هذه الرسالة هو القلب، لكن يناقش ماذا في القلوب؟ يعني النقاش الآن في موضوع تناول ما يتعلق بهذا القلب، فالذين قالوا الأدلة مثلا هم ذكروا جانب وهو الأدلة الدالة على أمراض القلوب أو على شفائها، في معنى أنه نقاش الأدلة والنصوص في الباب، النصوص في الباب، لكن هل مقصود النص هو سرد الأدلة ومناقشة ما يتعلق بها بجانب المرض وما يتعلق بها بجانب الشفاء؟ بمعنى هل هو مناقشة في المرض والشفاء والشفاء من جهة إثبات الأدلة؟ لا شك أن الموضوع ليس هو القصد لاستقصاء ودراسة الأدلة. إذن هناك وإن ذكرت هذه القضية تبعا لها، فما هي القضية الأخرى؟ هل هي مثلا تحرير المفهوم؟ تحرير مفهوم القلب وتحرير مفهوم مرضه وعلاجه، فهو دراسة تأصيلية للمصطلح أو لحقيقة القلب؟ هل ترون أن هذا الموضوع كان هو الرئيس؟ ها؟ يبين مفاهيم جيد. طيب كذلك إذا نظرنا، هل هو في هذا النص وهذه الرسالة كان البحث في الأمراض؟ بمعنى هو عني بسرد أمراض القلوب وتتبع هذه الأمراض وبيانها؟ لا. هل كان هذا هو الموضوع الرئيس والمواضيع الأخرى تبع له؟ ها؟ لا. هل إذن هذا الموضوع ليس مقصودا؟ إذن بل طبق، يعني هو طبق على مرضي الحسد والعشق، لاحظتم؟ طيب إذن الموضوع الذي يمكن أن يكون هو صلب وأساس ومحور الرسالة ما هو؟ هل هو مثلا موضوع نتائج المرض؟ نتائج مرض القلب؟ يعني هي القضية الأساسية والتي من أجلها البحث والنقاش، وكانت هي الموضوع الرئيس، والمواضيع الأخرى تبع. ها؟ بيان منشأ مرض القلب، جيد. ها؟ السلام ورحمة الله، جيد. ها؟ تفضل شيخ. المقصود هنا حياة القلوب، بيان حياة القلب وإنارته. إذن الموضوع ليس عن المرض وإنما هو عن الحياة، صحيح؟ الرسالة هي في حياة القلب. الشفاء. لاحظوا الآن، أنا فقط أبغى تستحضرون ما قرأتم يعني وما كتبتم. ليس المقصود هو الآن، المقصود هو أنت الآن كتبت بين يدي قراءتك، كتبت ورقة ولا لا؟ كتبت فهمك ولا لا؟ الآن من خلال المراجعة السريعة هذه الآن والأسئلة، ضع الورقة بين يديك. أنا الآن يعني أنت الآن تضع الورقة بين يديك وتناقش بناء على أنك اشتغلت، يعني عملت. احنا الآن طلبنا موضوع وهدف الرسالة، وبعدين طلبنا أسئلة الرسالة والنص، ثم بعد ذلك الموضوعات، ثم إن وجد المصطلحات. هنا الآن نحاول نسأل، اتفقنا على أن الموضوع الرئيس القلب ومرضه والشفاء. فالسؤال ذكرنا، هل هو في الكلام، الرسالة انصبت في الكلام على الأدلة فيما يتعلق بالقلب والمرض والشفاء؟ تقولون لا، لم يكن هذا هو أساس والخيط الناظم للموضوع، بمعنى لم يقصد هو أصلا قصدا أوليا، هو استقصاء الأدلة الدالة على هذا الموضوع. طيب، إذا كان هذا ليس هو المقصد الرئيس، ولم يكن المقصد الرئيس استقصاء الأمراض مثلا التي تتعلق بالقلوب، فيبدأ يقول القلوب أمراضها 1 2 3 4. طيب، هل هو كان يقصد في كموضوع رئيس ينتظم بقية الموضوعات أنه كان يتكلم عن أقسام القلوب ويحرر في مفهوم التقسيم وتصنيف القلوب وتصنيف أمراضها وما يتعلق بها؟ لم يكن هذا الموضوع هو إيش؟ طيب، بناء على هذا الآن، تدور الرسالة على ماذا إذن؟ إذن هي تدور على، أو بناها على، التأصيل لأمراض القلوب والشفاء. إذا قلت التأصيل لأمراض القلوب، معنى ذلك أنه ليس من هدفي استقصاء الأمراض، صح؟ سيكون لذكر مرض معين يذكره سبب، يعني يكون لذكره لمرض معين سبب معين، لكن ليس القصد هو استقصاء كل الأمراض. طيب، ما لاحظتم فيما ذكره أنه اعتنى بمدخل الأبدان، لماذا؟ إيش علاقة الأبدان بالموضوع؟ ها؟ إذن ذكر الأبدان للتقريب، تقريب أي صورة؟ صورة مرض القلب. إذن هو ذكر البدن لمقصد، وهو المقارنة والتمثيل وبيان الصورة التمثيلية بين ما يعتري الأبدان وما يعتري القلوب. إذن هنا الآن هو حرص من البداية على تحرير وتقرير مرض القلب، ولتحرير أمراض القلوب فإنه يحتاج لتقريب هذه الصورة بمثال حسي معلوم. ولذا اعتنى بماذا؟ اعتنى بالمدخل الرئيسي وهو الكلام على الأبدان، كلام على الأبدان، ثم اعتنى بقضية أن يكون التأصيل مرتبط بماذا؟ التأصيل مرتبط بماذا؟ ها؟ بالنص الشرعي، بمعنى هو يفسر ويحلل النصوص القرآنية والنبوية التي نصت على أمراض القلوب وعلى شفائها وبيان تأصيل هذا المفهوم. هذا المفهوم أن القلب يمرض وأن القرآن شفاء، هذا المفهوم يحتاج لتأصيل ويحتاج إلى بيان. هو هنا قصد إلى هذا المفهوم وهذا البيان، فكان المحور الذي يعتني به هنا هو الإجابة على قضية كون القرآن شفاء لأمراض القلوب، وتصور هذه الأمراض، وتصور كيف أن القرآن شفاء. أما أن يستقصي ما هي هذه الأمراض وما هي الأدلة، استقصاء الأدلة في نصوص الكتاب والسنة، أو تقسيم القلوب أو أحوال الناس وتصنيفات الناس، فهذه إن جاء ذكر شيء منها فهو تبع، هو المحور الرئيسي الذي يريد يناقشه ويعرضه هو التأصيل لكون القلوب تمرض كما أن الأبدان تمرض، وأن في القرآن شفاء. تقريب هذا وتقريره وتأصيله هذا الذي أخذ منه الجهد في تقرير هذه الرسالة، وما يحصل في هذا من خطأ في الفهم أو التصور، إما يخطأ في تصور المرض أو يتم خطأ في تصور الشفاء أو يحصل خطأ في بيان أنواع الأمراض أو تداخل أو التباس أو عدم تصور للآثار المترتبة على هذه الأمراض، الذي يعرف في طب الأبدان بمعرفة الظواهر، ظواهر المرض، ظواهر المظاهر التي تظهر والعوارض التي تظهر يعرف بها المرض في البدن، ألا يظهر شيء من العوارض والأعراض والمظاهر تظهر. فهنا هو يريد أن يحرر هذه القضية، وهذه القضية لأن بهذا الجانب وهذا يعني بهذه الأهمية لابد أن يقف على تحريرها والتدقيق فيها. من هنا سيأتي لبيان ما هي الموضوعات التي سيذكرها لتقرير ذلك، يعني بمعنى سيتناول الآن موضوعات تحرر هذا المفهوم وهذا المعنى. أول موضوع، ها؟ لا، المقارنة، المدخل في بيان وجه الشبه بين الجسد والقلب، هذا أول مدخل، ولذلك اعتنى بهذا المدخل. لماذا اعتنى بهذا المدخل؟ لأن هذا المدخل ضرب مثال، وضرب الأمثال يقرب المعاني ولا ما يقرب المعاني مشايخ؟ يقرب المعاني، يسهل الفهم ولا ما يسهل الفهم؟ سهل الفهم. ولذلك الله عز وجل يضرب لنا الأمثال لتقريب المعاني والغيبيات من خلال الأعيان والمشاهدات، لأن المعاني الغيبية، المعاني والحقائق والقضايا الغيبية والمعنوية والذهنية أصعب في التصور من الأشياء العينية والمادية والمحسوسة، فلذلك يقاس الغائب على الشاهد، أليس كذلك؟ يقاس الغائب على الشاهد، ويقاس المعنوي على الحسي للتقريب والتفهيم، حتى يتم تصور الغيبي والأمر المعنوي حينما تربطه بشيء مدرك طبيعي حسي مشاهد. ولذلك هنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله اعتبر هذا أول من أول القضايا، وهو المدخل. فالمدخل في هذه الرسالة هو بيان وجه أو أوجه الشبه. وهنا يا مشايخ أوجه الشبه بين الأبدان والقلوب من كم جهة؟ لاحظتم أنه يذكر أوجه الشبه من كم جهة؟ من جهة الأولى؟ لا، ها، الصحة والمرض. يعني هو الآن يتحدث عن القلوب والأبدان من جهة المقارنة بين الصحة والمرض لكل منهما، صحة الأبدان وصحة القلوب، ومرض الأبدان ومرض القلوب، لتكتمل الصورة التمثيلية، يعني الصورة لا تكتمل إلا بمعرفة حال البدن وحال القلب، وكأن كل منهما إيش؟ ها مستقل إيش؟ عن الآخر، يعني كأن للبدن حالاته من الصحة والمرض، وكأن للقلب حالاته من الصحة والمرض. فلسهولة تصور وقرب تصور ما يحصل للأبدان كان هو إيش المقيس للمقيس عليه، ها المقيس عليه، لأنه يريد أن يقيس الأمور المعنوية الغيبية وهي متعلقة ب ها بالقلب. نحن الآن حينما نتكلم عن القلب نتكلم عن قضايا إيش معنوية غيبية ذهنية تصورية، وحينما نتكلم عن اليد أو الرأس أو القدم أو الجسد نتكلم عن أشياء مشاهدة عينية محسوسة مدركة. فيقيس هذا العالم المعنوي الغيبي التصور على المشاهد المدرك، فكأنه يقيس الباطن على الظاهر، يقيس ما يحصل في بواطن الإنسان فيما يتعلق بقلبه ونفسه وباطنه على ما يحصل له ظاهرا. إذن هذا الموضوع الأول المدخل. الثاني من الموضوعات تقرير الأصل الكبير اللي حول النقاش والتأصيل، ما هو؟ ها؟ أن القلب يمرض والقرآن شفاء. هنا الآن هذا الموضوع الرئيسي اللي يحتاج إلى تأصيل ونقاش، هل يمرض القلب؟ طيب هل القرآن شفاء؟ فلما بدأ بالمدخل بدأ الآن في التأصيل. ما الموضوع الآخر؟ حالة القلب الطبيعية، حالة القلب الطبيعية. لماذا حالة القلب الطبيعية يا مشايخ؟ ليش تذكر حالة القلب الطبيعية؟ حتى يدرك الفرق، فتقول حالة البدن الطبيعية ثم بعدين تقول حالة القلب الطبيعية، لأنه تصبح هي المعيار ولا لا المقيس. والحمد لله معنا الآن دكتور طب ولذلك ممتاز، سنجعل البدن يتعلق به. فعندنا الآن يا مشايخ حالة البدن معيار صحة البدن ومعيار اعتدال وصحة القلب. الموضوع الرابع سيكون فيما يتعلق بقضية ها القلب ينمو، يصح إذا مرض، إذا تقرر أنه يمرض يصح أو لا يصح، حالته التي ذكرها سابقا تبقى مستقرة ولا تزيد وتنقص. إذن هو هنا سيتكلم عن النمو الزيادة النقص، الحالات التي تمر وتعتري القلب. بعد ذلك في موضوع تكلم عنه وهو له أثر كبير في الموضوع وخطير، أنت حينما تتصور حالات القلب يطرأ سؤال الأعمال الظاهرة، صلاة صيام، الأعمال الظاهرة الإحسان أوجه البر الظاهرة لاحظوا ما علاقتها بموضوع إيش؟ القلب. أبغاكم الآن تتصوروا أن هذا موضوع سيكون محل إيش؟ في التأصيل، ومؤثر في التأصيل لما هو مؤثر؟ مؤثر، لأنه متعلق بعمل البدن ولا لا؟ الطواف، الذبح، رمي الجمار، الصلاة، الإحسان إلى الناس، حمل الكل والصدقة، هذه الأعمال وأوجه البر، ما علاقتها بالقلوب؟ ها؟ ماشي، احنا ما الآن، احنا الآن نريد نذكر، نأتي الآن، الآن نبغى نعرف موضوع الرسالة، العمود الفقري للرسالة، ثم أبغاكم الآن وأنتم تكتبون وتجمعون تعيدون النظر فيما كتبتم، ثم سنعود الآن عليها لنناقش إيش؟ لنناقش هذه الموضوعات إن شاء الله. لكن الآن ترتيب تساؤلات ونقاشات البحث أو النص الذي بين أيديكم، النص التيمي الآن الموجود، هو يناقش ويحلل ويدرس ويعرض بهذه الطريقة من خلال التأصيل. من القضايا الأصل في صلاح القلب بعد أن ذكر الحالة الطبيعية للقلب، يحتاج بيان أصل الصلاح يقوم على ماذا؟ ما دام أننا نقول أنه يمرض وأنه يصلح ويصح، فأصل صلاحه وأصل مرضه هنا ناقش قضية الحياة والموت والنور والظلمة ولا لا يا مشايخ؟ ذكرها ولا ما ذكرها؟ ذكر أمثلتها، ثم ختم التأصيل بالأمثلة التطبيقية على مرض الحسد ومرض العشق وما بينهما من البخل والشح وما يتعلق به. إذن بعد أن دخل من مدخل في المقارنة بين البدن والقلب، انتهى بإيش؟ انتهى بماذا؟ بالتطبيق على مرض القلب، أمثلة على مرض القلب. فهو لم يذكر ويسرد أمراض القلوب، ولم يسرد ويستقصي النصوص في التأصيل، في نفس الوقت هو لم يعنى بشكل ظاهر بالتفصيل في أقسام القلوب، أو يكثر النقاش مثلا في القلب الميت، لم يطل النقاش في الأعمال، أعمال القلوب مثلا، فيستقصي الخشية والتقوى والصدق والإخلاص والشرك، واستقصى هذه أو دخل فيها؟ لا لا لا، لأن هذه كلها فروع لأصل الموضوع. إذا إيش؟ إذا تأصل أصل إيش؟ الموضوع، إذا تأصل خلاص، ومن خلال الأمثلة التطبيقية سهل بعد ذلك إيش؟ معرفة قراءة ما يأتي بعد ذلك في موضوعات الصحة والمرض. طيب يا مشايخ، فتح الله عليكم، الآن نريد أن نحتاج هذا المحتاج. ولا نحتاج الماء؟ تجي هنا يا شيخ قريب عشان تشوف. طيب عندنا موضوع القلب، هذا هو الأساس في البحث، قضية القلوب. القلب هنا ليس الدخول في ماهيته وحقيقته، هل هو القلب الحسي المضغة الموجودة في الصدر أو هو الدماغ، أو هذه ما تطرق لها، دخل فيها في نقاشاتها رغم أن فيها كلام، لا ما هي، ليست هي قضيته. هو الآن في قضية أخرى، وهي عفوا قضية يمرض أو لا. فهنا من أجل أن تجيب على يمرض أو لا يمرض بدأ بمدخل المدخل التطبيق على البدن، فكأنه يقول لا يتصور مرض القلب لأنه شيء غيبي ذهني لا يتصور إلا إذا تصورت حالة الأبدان. فقال حالة الأبدان صحة ومرض، حقيقة الصحة في البدن ها الاعتدال، صح؟ حقيقة صحة البدن الاعتدال، أن يكون في حالة من الاعتدال. ولذلك دائما في التحليل والتشخيص البدني يقول لك عندك درجة هنا يعتبر زايد وهنا ايش؟ ناقص، صح لنا دكتور؟ فهنا يقول مثلا من المفترض أن تكون الحرارة، هذا حالة ايش؟ الاعتدال. إذا هنا كم؟ 39. هنا معناته إذن كيف يحلل الطبيب؟ ينظر وين؟ مؤشر الاعتدال اللي هو الاعتدال الصحيح، هو اللي عنده حالة اعتدال لا زيادة ولا نقص. وهنا شيخ الإسلام في كلمتين بسيطة لخص الطب، لخص الطب، طب الأبدان. طيب هنا قال في حالة الزيادة وفي حالة النقص كيف يطبب الطبيب؟ عمل الطبيب ما هو في حالة الزيادة أو حالة النقص؟ في حالة النقص يحتاج إلى زيادة غذاء، وحالة الزيادة ها نقص استفراغ. عجيب. إذن حفظ صحة البدن بحفظ الاعتدال، عدل اعتدال، ألا تزيد وألا تنقص. ومهمة الطبيب في حالة النقص غذاء، لأنه عنده نقص فيحتاج إلى، وفي حالة الزيادة حمية أو استفراغ، ومنه الحجامة ومنه ومنه ومنه. طيب الآن هذا البدن سيقوم بعملية هنا، لماذا؟ يقابله القلب، سيقول كيف تتصور حالة القلب؟ تصورنا هنا حالة صحة البدن وحالة مرض البدن، نحتاج نتصور هنا القلب. قال القلب ها نفس الحالة، إما حالة ها حالة الاعتدال العدل، وهنا يجنح لي حالة الظلم، وهنا نقص ضعف، يصبح عنده ضعف. إذن القلوب لابد أن تكون على حالة إيش؟ الاعتدال، كما أن الأبدان لابد أن تكون في حالة اعتدال. البدن خلق في أحسن صورة، من إيش؟ إني خلقت عبادي، خلق هنا كاملين في أحسن صورة، كامل الصورة. ثم هنا خلق كذلك القلب على أحسن حالة وهي الفطرة. إذن هنا اكتمال الصورة الخلقية، وهنا اكتمال الصورة الفطرية، فهو مفطور على الإيمان بالله ومعرفته، وهنا مفطور على صحة بدنه، يولد كامل الخلقة، هذا في الأصل. ثم يجدع أنفه، يجدع يده، تضعف كذا، يحصل له. إذن إلا أن تكونوا أنتم إيش؟ عوامل التأثير على الخلقة هنا. ولذلك ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ويبتكن وآذان الأنعام، فيبدأ يلعبون في خلق الله اللي هو البدن، يشوهونه، يبدلونه، يغيرونه. كذلك هنا فأبواه إيش؟ إذن يحصل له نفس الذي يحصل للبدن، تغيير لفطرة الله لخلقة الله. تلاحظون هنا المقارنة تكشف ولا لا؟ التشبيه هنا يكشف إيش؟ يقرب ولا ما يقرب؟ يقرب المعنى. بقي هنا سؤال يا مشايخ لمن قرأ وفهم كلام شيخ الإسلام، وأنا بضعه هنا في النصف عشان بس أقرب. هنا الآن مظهر أو مظاهر المرض الذي يحصل على البدن، اللي هو عند التشخيص تظهر علامات وآثار مرض البدن، التي من خلالها الطبيب يتوصل لي أنه قد يكون عنده إشكال في صورة الاعتدال، أنه من المفترض أن يكون على اعتدال. قال هذا يعود إلى أمرين، ما هما؟ يا من قرأ البدن هنا يقول يحصل له ما يدل على مرضه فيظهر في أمره. الأول ها؟ لا هذا مو هذا السبب ها؟ إذن التصور وهنا ها الحركة ها؟ إذن الإدراك والتصور والحركة. فيقول يظهر للطبيب أن هذا البدن لديه ضعف في التصور والإدراك، أو يقول هذا البدن ظهر من خلال رؤيتي له أن لديه ضعف في حركته. فيقول مثلا انظر فيرى أنه لا يبصر الأشياء أو يبصرها على غير حقيقته، أو يقول اطعم ذق فيطعم الشيء على غير، أو يقول له تحسس الأشياء فيشعر أنه لا يحس الإحساس. فهو يشعر أو يلحظ الطبيب أن عنده مشكلة وقصور في ماذا؟ في إدراك تصور الأشياء، لا يرى الأشياء على ما هي عليه، لا يتصور الأشياء على ما هي عليه. لا احنا الآن في البدن، في البدن هنا الآن قد لا يرى عنده مشكلة، نظره صحيح، طعم عنده صحيح، إدراكه للأشياء ما في إشكال، لكن لديه ضعف فيش، لا يستطيع أن يحمل ما يحمله غيره، ولا يستطيع أن يمشي ويتحرك، ولا يستطيع أن يحرك جسده، ولا يستطيع أن يثني، لا يستطيع يثني يده، الحركة فيها إيش؟ طبعا هذا له تشخيص مستقل، وهذا له إيش؟ ولا لا؟ يعني هنا الآن إذا لاحظ أن المشكلة متعلقة بالإدراك والتصور لها بدنيا، معناته العين، معناته الذوق، معناته الحس، معناته السمع، إذن هو عنده مشكلة في تحقيق التصور الأشياء، إدراك الأشياء. أو الشق الثاني كله يرجع إلى حركته وتحمله للأشياء. هنا وجه المقارنة مع القلب، قارن ولا ما قارن؟ ها؟ إذن لا ها لا ها لذة وألم، لاحظوا ها لا في نفس المدخل ما زال الكلام. إذن النقطة الأولى هي إيش؟ التصورات، والثانية الإرادات. إذن يقول كما أن الأبدان تتصور الأشياء وتحس الأشياء ولها حركة للأبدان، كذلك القلوب لها إيش؟ تصور ولها حركة وعمل. أساس القلب إما أن يفسد أو يعتل ويخرج عن الاعتدال في التصورات، أو في الإرادات. إذن أعاد اعتلال القلب إلى فساد يعتري إدراك وتصور القلب، وفساد يعتري إرادة القلب. كما أن أساس مرض الأبدان يعود إلى فساد يضعف إدراك وتصور البدن، أو يعود على ضعف حركة البدن. هذه المقارنة البديعة قربت ولا ما قربت المعنى؟ كشفت المعنى ولا ما كشفته؟ مشايخ، واضح ولا مو واضح؟ طيب، هنا لما جئنا وقلنا ما السبب في هذا وما السبب في هذا بالنسبة للبدن، وهنا سنقول نفس السؤال، ما السبب في هذا وما السبب في هذا، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ يعني ما السبب الذي أضعف التصور؟ ما السبب الذي أفسد الحركة أو أضعف الحركة؟ وهنا نفس الكلام، ما السبب الذي سيخرج القلب عن تصوره الصحيح؟ ما السبب الذي سيفسد إرادة وعمل القلب؟ طيب يا مشايخ، الآن هذا المدخل للمقارنة بين البدن. النتائج المترتبة، النتائج المترتبة، بمعنى هنا قلنا في البدن النتيجة أنه سيصبح هذا البدن معتل مريض، نتيجته بدن مريض. فإذا قوي مرض التصورات وأصبح لا يبصر ولا يسمع ولا يحس ولا يشعر ولا يذوق ولا إيش يحصل له؟ خطر، خلاص معناته دخل في حالة اعتلال خطيرة، يعني ما عاد لا يسمع ولا يبصر ولا يذوق ولا يحس، والحلو يطعمه بخلاف كل شيء أصبح. هنا إذا ضعفت حركته وأصبح لا يستطيع أن يتحرك ولا يمشي ولا يقوم ولا يحرك العضل، هنا إذن حالة الاعتلال هي قبل الموت ولا بعده؟ إذن هو حي، أنت تعتبر أن هذا حي لكنه في حياة بلا حقيقة الحياة التي يبصر بها ويتحرك بها، فهو قد يكون في حالة قريب من الغيبوبة أو في حالة من الهزال والمرض الذي لا يستطيع به أن يتصرف في شيء. إذن هنا أثبت معنى مهم، أنه قبل حالة الموت في درجات كبيرة من درجات إيش؟ المرض، صح؟ والاعتلاء، صح يا مشايخ؟ هذا ليش؟ يقول وكذلك إيش؟ القلب لا يفهم منه أنه يموت مباشرة، لا، حالات من حالات إيش؟ الاعتلال والخروج عن العدل والخروج عن الاعتدال. هنا التطبيب يقوم على حالتي الغذاء وحالة استفراغ. هنا أسباب، الأسباب التي تعود إلى إفساد التصورات تحتاج دراسة، والأسباب التي تفسد الحركة تحتاج إلى دراسة. الآثار عند فساد الحركة والآثار عند فساد التصورات ستكون في آثار. هنا كذلك ستكون العملية تحتاج إلى تحليل للأسباب وتحتاج إلى دراسة للآثار المترتبة على هذا الفساد الذي سيعتري التصورات أو الإرادات. طيب، لو قيل لشيخ الإسلام هنا من أين لك هذا؟ هذا الكلام الدقيق العظيم من أين لك هذا؟ ماذا فعل مباشرة؟ ها؟ أصل من خلال النصوص أن الأبدان، أن القلوب عفوا تمرض كالأبدان، وأن الله نص على مرض القلب، وأن هذا ذكره الله في كتابه في أكثر من موطن، ينص فيها سبحانه وتعالى على أنه في قلوبهم مرض، ها، وأن هذه القلوب مريضة، وأن هذا المرض حالة قبل موتها، وأنه ربما يستاد هذا المرض حتى يصل بها إلى الموت، كما أن هذا المرض يزداد بصاحبه حتى يموت. ثم أيهما أخطر موتا؟ أيهما الأخطر موتا؟ إذا مات البدن ولا إذا مات القلب؟ أشار لهذا ولا ما أشار؟ أشار، وأن بهذا يفقد الحياة الدنيا، وبهذا يفقد الحياة الدنيا والآخرة، فهذا فساده فساد دنياه وآخرته خلاص. وهنا يا مشايخ احتاج إلى أن يستصحب معه هذا المدخل، يستصحب إيش؟ هذا المدخل في التأصيل لأمراض القلوب وشفائها بناء على هذا المدخل الذي هو مدخل للمقارنة بين ما يحصل للأبدان وما يحصل للقلوب. طيب تعالوا الآن نبغى نتأمل مع بعض ما يتعلق بسبب فساد التصور وسبب فساد يا مشايخ. من خلال كلامه دعوني نرجع الآن، أتمنى ترجعون للورقات معكم، ها؟ هذا وجه. وجه آخر أن الفرق سيكون من خلال الأسباب، ما الأسباب التي توصل البدن لهذا الحال، وما هي الأسباب التي توصل القلب إلى هذا الحال، فليست من جنس واحد. فلذلك بدأ في بيان ما السبب في فساد تصور أو تصورات القلوب، ما الذي يفسد تصور القلب. ممتاز. إذن يعود فساد تصور القلوب لما يلقى عليها من الشبه. إذن الشبهة هي سهم موجه لأي مكان في القلب، ها؟ التصور، الإدراك، فهي سهم مرض يعود على القلوب بفقدانها لإدراك وتصور الأشياء والمعاني، فيختل بصر القلب، يختل بصر وتصور القلب. وهنا ملحظ مهم، يقول شيخ الإسلام الشبهة إذا ألقيت فإنها تفسد التصور، إذا أفسدت التصور أصبح من وصلت إليه الشبهة يرى الأشياء ويتصورها على خلاف حقيقتها. إذا خرج عن الاعتدال إلى المرض، إلى العلة، معتل عليل. كما أن البصر هناك في الجسد لما مرض أصبح لا يرى الشيء على حقيقته، بل ربما يرى الشيء الواحد اثنين، ويرى البعيد والقريب بعيد، أو لا يرى مطلقا. هذه الحالة هي حالة تصيب كذلك القلب بسبب الشبهات. إذن الشبهات تفسد بصيرة وبصر ورؤية وإدراك القلب، فتجعله لا يبصر، أو يبصر الأمر على غير حقيقته. طيب، ما الذي يفسد؟ ما سبب فساد الإرادة؟ الإرادة هي عبارة عن إيش؟ ها؟ فيما يقابل البدن إيش؟ الحركة. الإرادة هي عمل، همة، جريان، إقبال، إحجام القلب، عمل، حركة، دؤوب، هم، حارث وهمام. القلب يهم ويريد ويعقد العزم ويفعل ويمضي الأمر، أو يضعف، يهم، يتراجع، يخاف، ينكص، يصيبه حالة من الخوف، الهلع، التردد، البغض، الكره، الإقبال، الإحجام، الفتور، الهمة العالية. إذا حركت القلب الإرادية المتعلقة بإرادته، عقده، عزمه، همه، مضيه في الأمر أو تراجعه فيه، مرض هذا أو سبب هذا المرض ما هو؟ الشهوة. إذن الآن مرضان خطيران يصيبان القلب، ما هما؟ شبهة أو شهوة. الشهوة تفسد ها إرادات، والشبهة تفسد التصورات. ولذلك القلوب لها حركة وفعل وعمل، ولها بصر وإدراك وتصور. فساد تصور القلب وإدراكه وبصيرته بكثرة الشبهات، وفساد همه وإرادته وعزيمته وحركته وإقباله وإدباره هو بسبب الشهوات. طيب، هنا يا مشايخ، المرض إذا كان من جنس الشبهات أو من جنس الشهوات، ما شفاؤه؟ القرآن. هنا إطلاق شفاء القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا العموم يفهم منه ماذا؟ أن القرآن يصحح التصورات. أيوة. ويبعد أو هذا وجه، وجه آخر. الشيخ، الله عز وجل على وجه العموم أن القرآن شفاء، يفسر هنا في هذا السياق على إيش؟ ها؟ لا، خلينا في القرآن. تفضل شيخ. ها؟ فتح الله عليك. إذن أول أمر القرآن شفاء للأبدان والقلوب، فيه ما يكون بشفاء لهذا أو لهذا. فهنا شفاء القرآن للأبدان يدخل في باب طب الأبدان بما ذكر الله في القرآن، وهو عظيم وكثير، ولا لا شيء؟ يعني لو تتبعنا ما ذكر الله في القرآن مما تطبب به الأبدان، مما ذكر الله عز وجل من العسل وغيره من النبات وغيره من الأصناف وغيره من الأشياء، لكان القرآن هادي لطب الأبدان. سيذكر لك القواعد كلها التي تقيم الاعتدال في البدن، ولا لا؟ ما بمعنى البدن قلنا حقيقة صحته الاعتدال. هل في القرآن ما يبين للأبدان كيف تأكل وتتغذى وكيف تتعامل وما أحل وما حرم، ثم ما فيه ضرر والتوازن بين الأشياء، وهذا عند الطب شيء والبدن فيما يتعلق بالقلب؟ ها؟ ذكر فيه بقسمي الشيء، عالج مرض الشهوات، شفاء القلوب بالنسبة لفساد تصوراتها وبصيرة، يكشف القرآن كل شبهة تعرض على القلوب. العلم الذي جاء في كتاب في سنة رسول الله عنه كل شبهة، ولذلك ما في القرآن البينات ها سببها الالتباس والاشتباه، وهنا التي تلقى على القلب يحتاج معها العلم، يقوم بتصحيح التصورات والإدراكات فتنير به القلوب. وكان الجهل فساد تصورات القلوب، وكان هو أساس موت القلب، فإذا قويت حملته في مثل ما يقع فيه من السيئات وفوز الخروج عن الاعتدال. القريب اللذيذ الذي تلتذ به، هذا إذا هذا متعلق بالبدن. طيب إذا كان متعلق بالقلب من جهة أخرى، في القلب كبر وفي قوة غضبية، ماذا يحصل الإرادة؟ فإرادته للعلو على كل شيء، والطغيان والتجاوز والتملك والسيادة على كل أحد وعلى كل شيء. هنا الإرادة تنطلق وتندفع إلى شيء من القوة الغضبية والإرادة في الاستحواذ على كل شيء، فيصبح لديه نوع من الإرادة الفاسدة التي تحمله على أخذ حق الغير والتجاوز في السؤدد والتملك وما يصاحب ذلك من كبر وعلو وعتو والعياذ بالله. إذن هنا إرادته ستجمح وتنحرف. كيف تعالج هذه الإرادة؟ التصور عالجناه بالبينات، كيف تعالج الإرادة؟ الإرادة تحتاج إلى معالجة من جهة الترغيب والترهيب وذكر القصص المعبرة المؤثرة، فإن في ذلك بيان حقيقة مآلات هذه الأمور وحقائق هذه الأمور. ففي ذكر الترغيب فيما هو أولى مما أنت تطلبه الآن، هذا ينكشف من خلال كشف أن إرادتك لهذا الأمر العاجل الآن إذا تركته وطلبت الذي بعده فهو أولى. هذا لا ينكشف إلا من خلال إيش؟ الترغيب فيما هو بعد هذا. فالذي يتحدث عن الاعتدال والصحة يجعل الذي إرادته تجمح إلى الأكل والشرب ماذا يفعل؟ يلجمها ولا ما يلجمها؟ ليش؟ لأنه رغب في الصحة وطول العمر وبقاء الصحة. لاحظ الترغيب الآن، رغب في ماذا؟ ما رغب في أن لا يأكل، لا، رغب فيما بعد من أجل أن يخف الموجود الآن، الطعام اللي أمامه والشراب الذي بين يديه والموجود بين يديه. الجانب الثاني الترهيب، أن تقول لو أكلت من هذا السكر وهذا الطعام بهذا الشكل فإنه سيأتيك بكذا وكذا وكذا وكذا، إذن أنت تحذره وقبل ترغبه، فأصبح الترغيب والترهيب يكمح جماح الشهوة فيحقق لها نوع اعتدال وتوازن. فلا تجمح للعاجل وتنسى إيش الآجل. ولذلك الله لما ذكر الملاذ تعامل معها بهذه القاعدة في سورة الأنعام، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الآن ليس هذا معرض ذم، وإنما معرض أن هذا لما زينت وجملت وهي محل زينة وطلب واحتياج للأبدان ولا يمكن أن تمنع، بل هي مشروعة وموجودة وحللت في جوانب، لكن يجب أن تؤخذ على وجه الاعتدال، لأن القاعدة في كلا الحالتين في البدن والقلب العدل والاعتدال. قال قل هل قل أنبئكم بخير من ذلك، رغب فين؟ لم يذم هذه ولا لا، وإنما رغب ماذا لو قلت لكم أن هناك ما هو أعلى من النساء والبنين والقناطير والذهب والفضة وما رأيت وما سمعت وما خطر ببالك خير من هذا كله، ولك ستأخذه على أحسن حال. ماذا سيحصل لنظرك لهذه؟ تصبح الإرادة تنطلق لهذه ولا تخف؟ على أقل تعقدية تعتدل، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه يقول الآن لو ذهبت لهذه فاتتني إيش؟ الذي هو خير من ذلك. ما يمكن يتصور هذا حتى نطبق بقاعدة بنفس القاعدة هنا ذكرها شيخ الإسلام. لو قيل لكم الآن سيأتينا الآن شخص ويوزع علينا الآن من 1,000,000 ريال، الواحد سيعطى 1,000,000 ريال وسيارة ويعطى قصر مشيد، وهو سيأتي بعد دقائق سيبدأ يوزع، فمن أخذ لا يستطيع أن يأخذ بمن يأتي بعد المغرب، ماذا ستقولون؟ ما الذي سيعطينا من يأتي بعد المغرب؟ فإذا قيل الذي سيأتي بعد المغرب سيعطيكم مفاتيح فيها خزائن ذهب وفضة، وفيها مستودع سيارات، وفيها مفاتيح على قصور وليس قصر واحد، ماذا ستفعلون إذا دخل هذا اللي بعد دقائق؟ ها؟ إرادتكم أين ذهبت؟ بالعكس، لو جاء وسلم على رؤوسكم وقال تفكون خذوها وعشاني، وبدأ يثني ويبدأ يمدح ويحاول، طيب أعطيك سيارتين، أعطيك مفتاحين، ستجد أن إرادتك لا تتحرك مطلقا لهذا، رغم أنه في الأول إيش حصل للإرادة؟ سال اللعاب، الناس بغوا يخرجون من القاعة. لماذا؟ لأن ما بعد أصبح رأي العين وشيء ما في مقارنة بينه وبينه اللي قبل. فالترغيب والترهيب والبيان لهذه يقوم بعملية بناء للإرادات. هذا معناته عنده شبهة في التصورات هذه. إذا لاحظوا هنا فتح الله عليكم، الآن نلاحظ أنه لما ذكر شيخ الإسلام حالة القلوب ذكر هذه الحالة في درجتي فساد التصور وفساد الإرادة، أو الأمراض التي تعتري القلوب من جهة التصورات وأساسها الشبهات، والأمراض التي تعتري القلوب وأساس الشهوات من جهة فساد الإرادات، وأن في القرآن شفاء بما فيه من البينات والمحكم الظاهر الذي يكشف كل شبهة ويجيب عن كل تساؤل، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا العقائد والنبوات والتشريع والعبادات، وكذلك في حقيقة الدنيا والآخرة وما يصلح الإنسان ظاهرا وباطنا، فإن القرآن جاء بالبينات في كل ذلك وفصله وأحكمه وجعله شفاء. ثم في القرآن ما بناه سبحانه وتعالى من الترغيب والترهيب وبيان حقائق الأشياء، وما في الدنيا من النعيم وما في الآخرة من النعيم، وما في الدنيا من أنواع الأمراض والأسقام والمصائب، وما في الآخرة كذلك من العقوبات، وما يعتري هذا الإنسان من الآلام والأمراض والمصائب في دنياه وفي آخرته، وكيف أن ذلك لا يتم إلا بصلاح إرادته، ولا صلاح له إلا إذا اعتدلت هذه الإرادات فكانت تسير وفق المصلحة الراجحة التي بها صلاحه في الدنيا والآخرة. لما فصل في هذا المدخل في هذا التأصيل لهذه القضية بدأ بعد ذلك في الموضوعات الأخرى، ولعلنا نأخذها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يسمع منكم يا مشايخ الآن، كان فيه استفسار.